قال المصنف رحمه الله: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث عن علي بن رياح عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس يريد تعزيزه وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وقال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن حارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثنا المقدمي قال حدثنا مسلم بن سعيد الخولاني قال حدثنا حميد بن مهران عن سعيد بن أوس عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. وقال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي مرحوم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه يقول: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. وقال: باب في ذكر السمع والطاعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مدرك بن سعيد قال: سمعت حيان أبا النضر قال: سمعت جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وهذا الكتاب الذي ألفه ابن أبي عاصم سماه كما رأينا في عنوانه السنة. والسنة هنا المقصود به ما يقابل البدعة، ولهذا ذكر هذه الأبواب في هذا الكتاب. وقد اشتمل الكتاب على أكثر من 1500 حديث وأثر. ذكر الأبواب السابقة عنوانها بما يدل على أن هناك فرقا جاءت وخالفت السنة، وهو يذكر الباب ثم يورد الأحاديث التي ترد على أصحاب البدع. من أصحاب البدع المعتزلة، وقد سأل الأخ أن نكمل أصولهم، أي أن المعتزلة جعلوا لأنفسهم أصولا خمسة ثم بنوا عليها عقائدهم. وقد سبق في دروس ماضية أن تحدثنا عن تلك الأصول، وأذكر أن الأخ من المواظبين، ولكن يظهر أنه نسي أو أنه لم يسجل، فأراد الآن الإعادة، ولهذا يسأل عن ثلاثة أصول كأنه سجل من تلك الأصول اثنين أي من الخمسة، فنحن نعيدها باختصار لأن هذا الباب يشمله، وهو تعزير الإمام أي سلطان المسلمين وتوقيره، والسمع والطاعة له كما في الباب التالي. هذه من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون لإمامهم في غير معصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن أصول المعتزلة الخمسة، وهي تقابل أصول الإسلام الخمسة، أول أصل سموه التوحيد، والتوحيد شيء مطلوب من كل مسلم، أن يوحد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، ولكن التوحيد عندهم غير التوحيد عند أهل السنة. وأهل السنة يوحدون الله تبارك وتعالى في ربوبيته، أي أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. المعتزلة لا يخالفون في هذا، بل كل المشركين الذين بعث لهم الأنبياء كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وإنما الخلاف بين الأنبياء وأممهم في توحيد العبادة، أي إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم حينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الخلاف بينهم في هذا القسم من أقسام التوحيد هو توحيد العبادة. توحيد العبادة لم يقصده المعتزلة فيما سموه التوحيد عندهم، وإنما يقصدون بابا واحدا أو قسما واحدا من أقسام التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فهم قصدوا بالتوحيد توحيد الأسماء والصفات. ولكن ماذا يقولون في توحيد الأسماء والصفات؟ يقولون في هذا التوحيد أنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى كل صفة وصف بها نفسه، لأنهم يعتقدون على أن الصفات إذا أثبتت لله تبارك وتعالى فهذا تشبيه، فكيف يتخلصون من التشبيه إلى التنزيه كما يدعون؟ ليس عندهم تخلص من ذلك إلا أن ينفوا جميع الصفات. فتوحيد المعتزلة نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى وإثبات الأسماء له مجردة دون معاني، هذا الأصل الأول عند المعتزلة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت في هذه الآية بعد أن نفى المماثلة قال: هو السميع البصير، أي الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر، ولكن ليس سمعه ولا بصره كبصر المخلوقين وسمعهم. وقد تحدثنا في هذا طويلا، وذكرنا قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه حينما ظهر منها زوجها، وقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذا كلام عائشة، والحديث في المسند، والله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فلا مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق، الله سمعها من فوق سبع سماوات. وعائشة تقول: كنت في جانب من الحجرة ويخفى علي بعض كلامها. إذا ليست هناك مشابهة بين المخلوق والخالق بأي وجه من الوجوه. إذا الأصل الأول يا أخ، ما تسألني مرة أخرى، الأصل الأول عند المعتزلة يسمونه التوحيد، وهذا معنى التوحيد عندهم، أي نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني عندهم العدل، والعدل هذه كلمة محببة، والله تبارك وتعالى قد نص في كتابه على العدل وأثنى على من يقوم بالعدل، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. لكن ماذا يقصدون بالعدل؟ يقصدون بالعدل أن العبد يخلق أفعاله، ولهذا جاءوا بهذه الفلسفة التي ذكرها في هذا الأصل. يقولون: لو أن الله تبارك وتعالى يخلق الفعل في العبد ثم يعاقبه عليه على ذلك الفعل لكان ظلما، إذن كيف يكون الله تبارك وتعالى عادل؟ عندهم أن العبد يخلق فعله ثم الله تبارك وتعالى يعاقبه على ذلك الفعل الذي خلقه. وهذا كما رد عليهم أهل السنة والجماعة، أنهم أشركوا في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد من البشرية كلها، لأن الخلق والإيجاد هذه من صفات الربوبية، فالله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. أهل السنة والجماعة ردوا عليهم وألفوا الكتب في ذلك، منهم المؤلف وقد سبق الحديث عن ذلك في بعض الأبواب السابقة، ومنهم الإمام البخاري ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. والله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم وخلق عملكم. إذن العبد فاعل وليس بخالق، العبد يفعل ولا يخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من عدم، ولا يوجد من العدم إلا الله تبارك وتعالى. وقد نبهتكم أيضا على خطأ يحدث وهو من كلام الجبرية، قد لا يتنبه له بعض الطلاب ولا بعض العلماء أيضا، فقولهم كما تجدون في بعض الكتب لا فاعل إلا الله، هذا التعبير لا يصلح، وإنما التعبير الصحيح لا خالق إلا الله، أما الفاعل فالعبد يفعل، العبد هو الذي يصلي وهو الذي يرتكب المعاصي هو الذي يعمل هذه الأعمال هو يفعلها، والله تبارك وتعالى يحاسبه عليها. أرد عليهم العلماء كما قلت بتلك الكتب التي ألفوها في هذا الباب، وبينوا أن العبد هو الذي يفعل أعماله هذه والله تبارك وتعالى يحاسبه عليها. فالعبد هو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يتصدق وهو الذي يرتكب المعاصي وهو الذي يقتل، ليس معنى أنه لا فاعل إلا الله بمعنى أن العبد مجبور وأنه يفعل هذه الأفعال، وهذه الأفعال التي يعملها هي فعل الله، بمعنى عند الجبرية أن العبد مثل الريشة يحركها الهواء، مثل الشجرة يحركها الهواء، فعندهم على أن العبد لا يفعل شيئا، وإما الذي يفعل تلك الأفعال هو الله. والحقيقة كما قلت أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقها، ولكن ليس للعبد أن يستقل بتلك الأعمال عن الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي خلق العبد وهو الذي أعطاه هذه القدرة وهو الذي أعطاه هذه الأدوات التي يعمل بها، أعطاه السمع والبصر واليد، الله تبارك وتعالى مكنه من ذلك، ولكن جعله بالخيار، يعني هو مختار يعمل هذه الأعمال ليس مجبورا عليها. كل واحد منا الآن يدرك من نفسه أنه مختار، الآن من أراد أن يجلس جلس، ومن أراد أن يترك الدرس وينصرف انصرف، فليس العبد مجبور على شيء معين، وإنما هو مختار يتصرف كيف يشاء. فهذا التعبير كما قلت لكم يعني إذا وجدناه في بعض الكتب نتنبه له، لأن القرض منه إدخال هذه العقيدة على من لا يعلمها. ونبهتكم أيضا على أن هذه الجملة أو هذا القول لا يعترض عليه بما حكى الله تبارك وتعالى عن عيسى، وهو قوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير وأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. فعيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إني أخلق لكم من الطين، الطين خلقه الله لم يخلقه عيسى، وإنما هو يصور من هذا الطين كصورة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن التعبير الصحيح كما قلت أن يقال لا خالق إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو الخالق وحده لم يشاركه أحد في الخلق. هذا الأصل الثاني عندهم العدل، والعدل معناه لا يكون الله تبارك وتعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لا يكون عادلا إلا إذا كان العبد يخلق فعله. فرد عليهم أهل السنة والجماعة أن العبد وفعله مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق للعبد وخالق لعمله، والله خلقكم وما تعملون. الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد معناه عندهم أن الله تبارك وتعالى إذا توعد على عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا بعقاب في الآخرة بأن يدخله النار، يجب عندهم على الله أن يعاقبه وأن يدخله النار. يعني عندنا كبائر متوعد عليها بالنار، فهذه الكبائر المتوعد عليها بالنار عندهم إذا عمل الإنسان في هذه الدنيا جريمة من تلك الجرائم فيجب عندهم على الله أن يدخله النار، هذا معنى إنفاذ الوعيد. ثم عندهم كما قلنا أيضا أنه إذا دخل النار لا يخرج منها، وهنا يوافقون الخوارج. لماذا لا يخرج منها؟ أهل السنة والجماعة بيّنوا على أن كل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه، إن شاء عاقب صاحب تلك الجريمة بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. فالله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما هو الذي يتفضل على عباده، إن عملوا خيرا أثابهم على عملهم، وإن عملوا شرا عاقبهم على ذلك العمل الذي عملوه، لكن إن شاء أن يعفو عنهم يعفو عنهم. وسبق لنا قريبا باب بهذا العنوان، لأن الله تبارك وتعالى لا مجبر له، يعني لا واجب على الله تبارك وتعالى كما يقول المعتزلة، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على عباده. فعندهم الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، من ارتكب كبيرة في الدنيا توعد الله عليها بعقاب، عندهم يجب على الله تبارك وتعالى أن يعاقبه. وأهل السنة والجماعة يردون عليهم بالنصوص من الكتاب والسنة، كقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. هذا الباب أو هذا الأصل الثالث عندهم إنفاذ الوعيد يلتقون فيه مع الخوارج في الآخرة. الخوارج يقولون في مرتكب المعصية في الدنيا كافر لا يرث ولا يورث ولا يرث في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. أما المعتزلة أصحاب الأصول الخمسة فقالوا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، كيف يعامل في الدنيا؟ يعامل معاملة المسلم، يصلى عليه ويرث ويورث ويدخل في مقابر المسلمين. في الآخرة عندهم إنفاذ الوعيد، ما دام عليه وعيد من الله تبارك وتعالى في ذلك العمل الذي ارتكبه لا بد أن يدخل النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ عندهم لا، لا يخرج، بل يخلد في النار. لماذا؟ وأحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة كلها لا يقولون بها، وإنما يوجبون على الله تبارك وتعالى إذا أدخل ذلك العبد النار أنه لا يخرج منها. وكما سبق الحديث على أن أحاديث الشفاعة متواترة، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل أدنى مثقال ذرة من إيمان ما دام مات على التوحيد. الأصل الرابع يعني من أصول المعتزلة بعد إنفاذ الوعيد الأمر المعروف أنه عن المنكر. فالأمر المعروف أنه عن المنكر وهو الذي ينطبق معنا في هذا الباب، عندهم أصل من أصولهم الخمسة الأمر المعروف أنه عن المنكر، وهذا كما قلنا وتحدثنا عنه أن أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل وردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لكل واحد، من رأى منكم منكرا منكم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن كيف تطبيقه وكيف العمل به؟ عند أهل السنة والجماعة كما سمعنا في هذا الحديث الخطاب موجه للجميع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي واحد رأى منكر يجب عليه أن يغيره، لكن كيف يغير باليد؟ هل كل واحد منا له إذا رأى إنسان ارتكب منكرا أن يذهب ويضربه يغير المنكر هذا بيده؟ ليس الأمر كذلك، وإنما هذا الأحاديث بين كيف يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت في بيتك وبين أولادك وعند أهلك ومن كانوا تحت سلطة يدك، فإذا ارتكبوا منكرا ليس لك أولا من أول وهلة تأتي وتضرب فيهم بيدك، إنما توجههم وتعظهم وترشدهم. لكن إذا تمادوا في ذلك المنكر ولم ينفع فيهم إلا الضرب، فأنت لك أن تضرب ولدك، لأن باستطاعتك أن تقيم عليه أو أن تنكر على ذلك المنكر باليد. لكن جارك ارتكب خطأ من الأخطاء، أنت لا تملك إلا أن توجه له النصيحة، إذا لم يقبل منك ليس لك أن تتقدم وتنكر هذا المنكر بيدك، وإنما هذا للسلطة. يعني تنكير المنكر باليد للآخرين هذا تابع لولي الأمر، فولي الأمر هو الذي ينفذ ذلك على أصحاب المنكرات التي يرتكبونها، وليس لكل واحد أن ينفذ ذلك. إذن هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كل واحد منا مطلوب منه أن يغير المنكر، كيف تغيره؟ باليد. إذن باليد، إذا كنت ممن يملك التغيير باليد، إذن الحاكم صاحب السلطة المسؤول هو يغير باليد. أنت في بيتك بإمكانك أن تغير بيدك، لكن بالمراحل المعروفة في الأمر المعروف نهى المنكر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وياجلهم بالتي هي أحسن. إذن كل واحد منا عليه أن يغير المنكر بقدر استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. سيأتي في بعض الأوقات حتى في بيتك وبين أولادك يرتكبون منكر ولا تستطيع أن تغير بيدك، يعني في البيت نفسه ومع الأولاد يرتكبون منكرا ولا تستطيع أن تغير بيدك، لأنك لما ديت اليد يمكن يعملوا لك شيء ما غير مناسب. فإذا لم تستطع بيدك ماذا تصنع؟ إن استطعت أن تتجه للجهة المسؤولة التي ممكن تغير المنكر باليد فلك ذلك، وإن لم تستطع فتنتقل للمرحلة الأخرى. ومن لم يستطع منكم بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. إذا أنت تتكلم معهم بلسانك، اليد ما تقدر تمدها. كذلك مع الآخرين قد يأتي في بعض الأوقات أنك حتى باللسان لا تستطيع أن تتكلم، وهذا يعرفه الناس جميعا. في بعض البلدان لا يستطيع الإنسان أن يأمر بلسانه بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأنه لو تكلم بلسانه ربما ألقى بنفسه للتهلكة. إذا في بعض الحالات حتى اللسان لا تستطيع أن تتكلم به، تأتي المرحلة الأخرى، يعني لم تستطع لا باليد ولا باللسان، عند ذلك تنكر بالقلب، يعني تكره هذا المنكر الذي يرتكبه ذلك الإنسان بقلبك. لكن إذا لم تكره حتى بقلبك معنى ذلك لم يبقى وراء ذلك ذرة من إيمان. يعني الإنسان إذا كان يشاهد المنكر هو لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه، ثم أيضا حتى لا يكرهه بقلبه، إذا لم يبقى عنده شيء، أي لم يبقى عنده شيء من الإيمان. فعلى المسلم في هذه المراحل أن ينفذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في هذا الحديث، إما باليد للقادر وإما باللسان للقادر، وآخر شيء على المسلم أن يكره ذلك بقلبه. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فجعلوا هذا الركن أو هذا الأصل الأصول الخمسة هو الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا جورا، يعني كل إمام من أئمة المسلمين إذا كان جائرا يجب الخروج عليه، وهذا ما يرد عليهم بهذه الأحاديث في باب ذكر السمع والطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على أصحابه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي ما دام الحاكم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، فعليك أن تسمع وتطيع حتى ولو اعتدى عليك شخصيا فأخذ مالك وضرب ظهرك، ما دام لم يرتكب كفرا بواحا. وهذا أو هذه الأحاديث الكثيرة كلها تدل على ذلك، أي أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين ما دام باقيا على الإسلام وما لم يرتكب يعني كفرا بواحا فيه من الله برهان. إذا ارتكب المعاصي وجار في حكمه وأخذ أموال الناس وضربهم ولكنه يطبق بينهم حدود الله تبارك وتعالى وهو ما زال على إسلامه فلا يجوز الخروج عليه، وهذا معنى هذه الأحاديث التي جاءت هنا. إذن المعتزلة هذه أصولهم التي يبنون عليها عقائدهم. الركن الرابع هو المنزلة بين المنزلتين، سبق الحديث عنه. هذا الحديث الذي بين أيدينا باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره، وجاء بالباب التالي الذي سمعنا حديثا منه باب في ذكر السمع والطاعة. الحديث الأول الذي أورده تحت الباب الأول عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. الضمان معناه أنه حينما يعمل الإنسان هذا العمل فالله تبارك وتعالى ضامن له الأجر والثواب، كما يأتي في قضية الغزو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خرج غازا في سبيل الله فالله تبارك وتعالى ضامن له، إما أن يحوز الشهادة وإما أن يعود بالأجر والغنيمة، يعني إن حاز الشهادة فله الأجر وإلا يرجع وهو غانم، يعني إن غنم غنيمة في ذلك الجهاد الذي قام به في سبيل الله، وإن قتل فالله تبارك وتعالى ضامن له أن يدخله الجنة. وهو يقول هنا من فعل واحدة من هذه الخمس كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا، وهذه من الخصال المحمودة ومن حقوق المسلم على المسلم، إذا مرض المسلم يجب على أخيه المسلم أن يعوده أو أن يزوره في بيته أو في المستشفى الذي هو فيه، وأن يدعو له كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة، توفي هذا الرجل وهو مسلم، فعليك أن تخرج في جنازته، أن تشيعه وأن تدعو له وأن تستغفر له، وهذه الصلوات التي نصليها على الجنازة معناها هي الدعاء لصاحب لذلك تلك الجنازة، ندعو له بالمغفرة والرحمة، وهذا من الأعمال التي يعملها المسلم لأخيه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن ندعو للموتى ونزور المقابر، وهي من السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن لنا كيف نزور المقابر وكيف ندعو لأصحابها، كيف نسلم عليهم. إذن من الأمور أو من الخمس التي وردت في هذا الحديث عيادة المريض والخروج مع الجنازة، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من صلى على جنازة ثم مشى معها حتى تدفن فكان له ذراطان أو أكثر من ذلك، أي من الأجر العظيم الذي يناله، فإن صلى عليه فقط نال نصف الأجر، وإن أكمل مع الجنازة فأكمل ذهابه للمقبرة حتى توارى في حتى يوارى الميت في قبره فينال الأجر أكثر من ذلك. أو خرج غازيا، يعني من خرج غازيا في سبيل الله. وهنا عندنا السؤال يعني ورد في هذا الباب أو قديم منه في الاستنفار. الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، أي من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها المسلم. وفي حديث جابر بن عبد الله الذي قتل في غزوة أحد، أو عبد الله بن حرام الذي قتل في غزوة أحد، وقال رسول عليه الصلاة والسلام لابنه حينما رأه حزينا عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى كلم أباك كفاحا، أي مباشرة دون واسطة، وأنه سأل أو قال له ماذا يريد، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يعود حتى يقاتل في سبيل الله فيقتل. فالله تبارك وتعالى لم يكتب على الإنسان إلا موته واحدة، ولهذا الشهداء حينما يعرض الله تبارك وتعالى عليهم ماذا يريدون، فكل الذي يطلبونه أن يعودوا إلى الدنيا ويقاتلوا في سبيل الله حتى يقتلوا مرة أخرى لما يرونه من الأجر العظيم. فهذا يقول هنا من خرج غازيا كان ضامنا على الله، أي أن يدخله الجنة وأن يثيبه الثواب الجزيل. ثم ذكر الشاهد مما أراده في هذا الباب، هو قوله أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، يعني التعزير والتوقير كما تقرون في كتاب الله أن المؤمنون يعزرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرون، يعني الإكرام لهذا الشخص، يعني إذا أراد أن يعزره ويوقره وأن ينصحه، لأن في الحديث الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو حينما يأتي إليه يكرمه بهذه الزيارة ويثني عليه بما يستحقه، ثم أيضا يقدم له النصيحة إذا كان هناك أمر يحتاج إلى نصيحة. فمن دخل على الإمام بهذا الغرض فهو ينال هذا الأجر، لأن إكرامه للإمام وتوقيره له هو لم يكرمه من أجل ذاته هو، وإنما أكرمه لأجل ما يقوم به من أعمال المسلمين، لأن أمور الناس لا تصلح إلا بقيادة، لا يمكن أن يكون الناس هكذا فوضى لا صراة لهم، فلا بد من أمير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الجانب، وهو أنه إذا خرج ثلاثة في سفر فلا بد أن يؤمروا عليهم واحد، أما إذا تركوا بدون أمير فقد يختلفون ومن الذي يصلح بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، أي من سنته، على أنه إذا خرج جماعة في سفر لحج أو لعمرة أو لأي عمل من الأعمال فلا بد أن يكون عليهم أميرا، وكذلك في السرايا التي يبعثها لا بد من أمير، أما إذا خرجوا كلهم أمراء فتكون الأمور فوضى فلا بد من أمير. هذا الأمير يرتبونه بينهم، لكن تلك الإمارة التي تكون في السفر تنتهي بانتهاء تلك المهمة. يعني نحن الآن في المدينة أردنا أن أذهب إلى مكة أو إلى أي بلد آخر مجموعة منا، فمن السنة أن نجعل واحد أميرا علينا، وهذا شيء معروف، لأن الأمور لا تنتظم إلا بأن يكون شخص مسؤول يوزع الأعمال بين هؤلاء الجماعة، كل واحد يقوم بالعمل الفلاني. أما إذا لم يكن هناك من يوجههم يمكن كل واحد يجلس ما حد يشتغل، أو كل واحد يريد أمير، وهذا لا يصلح، فلا بد من أمير. طيب إذا انتهوا من المهمة ورجعوا، هل تبقى الإمارة؟ لا، إمارة تنتهي حينما يعودون لنفس البلد الذي خرجوا منها. ولهذا إذا وجدنا بعض الجماعات يعني في داخل المدن وفي القرى يجعل لهم أمير يمتثلون أمره ويسلكون المناهج التي يوجههم عليها وأنهم لا يخالفونه في ذلك، فهذا العمل لا يصلح، لأن الأمير الموجود في البلد هو الأمير الذي هو من قبل السلطان، ما في إلا أمير واحد وقاضي واحد والأمور كلها ترجع إلى هؤلاء المسؤولين. لكن كونه في داخل البلد يجعل لهم أمير ويطيعونه ولا يخالفون أمره ويلتزمون بالخطة التي يعملها في داخل البلد، فهذا لا يصلح، وإنما هذا من البدع وهذه من المحدثات التي أحدثت في دين الله، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. لكن إذا خرجوا فعليهم أن يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤمروا واحدا منهم في سفرهم، فإذا عادوا انتهت أمارته بدخولهم إلى البلد. ثم ذكر الخصلة الأخيرة، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. يعني الإنسان إذا سلم الناس من شره فهل يصدق عليه؟ يعني يتصدق على نفسه، يعني هو إما أن يتصدق على الآخرين بأن يساعدهم، ولكن إذا كان لا يمكن أن يعمل ذلك وإذا خرج سيحدث ما يحدث إما منه أو من غيره، فيقول أحسن لهذا الإنسان أن يلزم بيته وأن يكفي الناس شره. وهذه الخصلة الأخيرة، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. لكن كما قلت هذا القعود، وكما قال العلماء هذا القعود لا يكون إلا في الأوقات التي لا يستطيع الإنسان أن يعمل شيئا. فإذا وجد المنكرات، وجد الخلاف بين الناس، واستطاع أن يصلح بين الناس وأن يغير هذا المنكر، فعليه أن يخالط الناس. فالمخالطة مطلوبة، أي مخالطة الناس لتوجيههم وتعليمهم، هذا من الأمور المطلوبة. لكن إذا كان في تلك الخلطة ما يصيبه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، بل يخشى من الناس على نفسه بأن يغير منهجه وسلوكه ودينه، فإذا كان الأمر كذلك فآخر الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في الوقت التي فيه الفتن منتشرة بين الناس، في هذه الحالة يمسك بيته ويكفي الناس شره فيسلم هو من الناس ويسلم الناس منه. لكن إذا كان باستطاعته أن يوجه وأن يعلم وأن يرشد فعليه أن يخالط الناس، وهذا أمر مطلوب من كل مسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث عن علي بن رياح عن عبد الله بن عمرو